بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أضواء كاشفة على بنيات الطريق. وبنيات الطريق هي الطرق الملتوية أو الطرق التي تباين الطريق الجاد. يقال فلان سلك الجاد، يعني سلك الطريق الواضحة، وفلان ضل في بنيات الطريق، أي دخل في الطرق الفرعية. وبنيات الطريق مع الطريق المستقيم طريق الجادة كلاهما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح رواه أكثر من صحابي. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن طريق الجادة هو الطريق الذي عينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: هو ما عليه اليوم أنا وأصحابي. بنيات الطريق هي 72 الباقية. فالأمر إذن أيها الإخوة الكرام في غاية الإشكال، في غاية الإشكال. طريق واحد وسط 73، وعلى رأس كل طريق دهاة الخلق وأذكياؤهم ومن يحسنون الدعوة إلى عقيدتهم ومنهجهم. بنيات الطريق نقصد بها طرق أهل البدع على كل طريق شيطان يدعو إليه. ولكي تعلم أيها الأخ الكريم أن الأمر فعلا في غاية الإشكال، لك أن تعلم أنه ضل في بنيات الطريق أذكياء بني آدم الذين ما كان ينقصهم العقل المستنير، ولا كان ينقصهم التبحر في جملة العلوم لا سيما علوم الآلة، فكانوا يقلبون الدليل ظهرا لبطن. ولكن كيف ضلوا؟ ينبغي أن تعلم أن الهداية منحة، منحة إلهية. الهداية منحة من الله، وإلا فإن العقل عند جمهور أهل السنة لا يستقل بمعرفة الله عز وجل، وإلا والعقل حجة تبعية، يعني لا نضعها في المقام الأول، إنما العقل تابع للنقل، النقل والحجة ثم يأتي العقل بعد ذلك. الرجل عالم الذرة الهندوسي وهو راجع من المعمل إذا وجد عجلا له خوار نزل من السيارة وسأله وسجد له وقدسه وراجع من معمل الذرة، يعني رجل عقله في وسط عقول الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. طيب، الرجل الذي يحرث الأرض عندنا ولا يعرف الكوع من الكرسوع ولا يميز قولا ولا يفهم، ومع ذلك تراه على التوحيد يسأل الله عز وجل ويعلم أن بيده مقاليد الأمور، يأتي المسجد فيصلي. لو أنك وضعت عقل هذا الرجل المزارع الفلاح مثلا أو الصانع في مقابل عقل الهندوسي في عرف الناس تجد التباين الواضح. طب هذا ضال والآخر مهتدي، المسألة ليست مسألة عقول ولا ذكاء. إبراهيم عليه السلام كان من أذكى الخلق ومن أحدهم فهما، فطلب الإله في مظاهر الكون، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأن الإله له ديمومة في حياة الخلق، وهي دي آثار الأسماء والصفات. كل شيء موجود في الكون أثر من آثار أسماء الله عز وجل وصفاته. لا أحب الآفلين، رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هو الإله عنده كبير. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. طب لماذا لم ينتظر شيئا أكبر من الشمس؟ هو العقل الصريح يقول وجد القمر صغيرا فأفل خلص قال لا أحب الآفلين. طب وجد الشمس أكبر أفلت قال لا أحب الآفلين. طيب ينتظر شيء أكبر من الشمس، إنما كيف قال عندما غربت الشمس؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. العقل لا يدله على هذه الكلمة أبدا، العقل كان يدله على شيء أكبر من الشمس. إذا الهداية منها يدلنا على أن هذا القول الأخير إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ليس هو نداء العقل المجرد، إنما هو المنحة الإلهية. يدلنا على هذا قول الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل وكنا به عالمين. لذلك عصمه الله عز وجل من الدخول في متاهة الأجرام الكبيرة بعدما أفل الشمس ووصل على طول الهداية، لأن الله عز وجل آتاه رشده من قبل. فالهداية منحة من الله لا يستقل العقل أبدا بإدراكها. المبتدعة كما قلت في مطلع الكلام، رؤوس المبتدعة لما تقرأ تراجمهم تجدهم من أذكياء بني آدم. لماذا ضلوا إذن؟ وكانوا من أعبد الناس أيضا، لماذا ضلوا إذن؟ أما من أذكياء بني آدم فلو قرأت مثلا ترجمة أحد رؤوسهم وهو عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان يجمع أكثر من بدعة، كان رأسا في الاعتزال، ومع ذلك كان شديد الإخبات، متقللا من الدنيا زاهدا فيها. وكان المأمون أمير المؤمنين إذا رآه، والمأمون ده كان أمير الدنيا، كان على دولة من الدول وبعدين يضج الخلق منه، ده أمير المؤمنين، يعني رجل كانت الشمس تغرب في مملكته، تطلع في المملكة وتغرب في نفس المملكة. كان المأمون إذا رأى عمرو بن عبيد يقول: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. انتوا كلكم طلاب دنيا، طالب صيد، على الصياد لم يمشي يراقب. الصياد لا يسرع الخطى، تجد مثل اللص يلتفت ويقف، ليه؟ يبحث عن صيد. انما الرجل الذي يسلك الطريق سريعا هذا لا يصطاد ابدا. فيقول: كلكم طالب صيد، كل الذين يتقربون مني لهم مآرب، كلكم يمشي رويد، يمشي على مهل غير عمرو بن عبيد، لا يطلب صيد ولا يمشي رويد. فيخضع المأمون لفرط زهده وعبادته، والمبتدعة يخطفون القلوب بهذا. سألت العبادة والبكاء والإخبات والتقلل من الدنيا، لكن العقلاء الذين درسوا المناهج وعرفوا طريق الحق لا يغرهم مثل هذا. روى مسلم في أول صحيحه عن عمر بن عن يحيى بن يعمر قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما يقول معبد الجهني في القدر. معبد الجهني رجل بصري يسكن البصرة، وابتدع بدعة في غاية القبح، والحمد لله هذه البدعة اندثرت، ليس لها أثر إلا في الكتب، ولا أظن أنه يقول بها أحد مما ينتسب إلى المسلمين الآن، والله أعلم. مقالة معبد الجهني أن الله عز وجل لا يعرف ما يكون إلا إذا كان. يعني رجل الآن ضرب واحد في الشارع، يبقى الله عز وجل ما كانش عنده خبر إن ده أو هذا الرجل سيضرب ذاك إلا بعد ما ضربه. آدي مجمل مقالة معبد الجهني. فيسلب علم الله القديم وإحاطته القديمة الأزلية بالحوادث. فأول ما أظهر عمرو معبد الجهني هذه المقالة الخبيثة، فيحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري خرجوا إلى الحج يسألون عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليسألوه عن هذا القول، هل له وجه في الحق أم هو باطل؟ فقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول معبد الجهني في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد فاكتنفناه، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى بن عمر: وكنت أبسط الرجلين لسانا. طبعا الرواية دي، هذه الرواية ليست في وحدها في صحيح مسلم، إنما أنا أجمع طرق الحديث من كتب شتى. قال: وكنت أبسط الرجلين لسانا وأجرأهم جنانا، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وذكر يعني بقى قال كل ما يخطر على بالك من المحاسن: عابد زاهد ورع تقي يطير في الهواء ويمشي على الماء، كل ما يخطر ببالك من المحاسن، غير أنهم يقولون أن الأمر أنف وألا قدر. الأمر مستأنف جديد على الله لا يعرفه إلا بعد أن يقع، وأن الأمر أنف، لا اختيار لك، أنت مسلوب الإرادة تماما. في بعض طرق الحديث عند محمد بن نصر في كتاب الصلاة قال يحيى بن يعمر: فلقيت عبد الله بن عمر فسلم علي يصافحه، وكان إذا لقيني سألني عن أهلي ومن خلفي، فقلت له: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم وإلى آخره. قال: فلما سمع ابن عمر هذه المقالة أرخى يده من يدي. مصيبة، أرخى يده من يدي وقال: إذا لقيت أولئك فقل لهم: عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو جاء أحدهم بملء الأرض ذهبا ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق بقية الحديث. يعني يقرؤون القرآن، يتقفرون العلم، وفي رواية يتفقرون العلم، وفي رواية يتقعرون، يعني غاصوا في بحار العلم حتى وصلوا إلى القاع. يبقى الرجل ده إيه؟ هذا رجل موسوع، يقارئ قرآن وبعدين متضلع في العلم. وذكر من شأنهم، إحنا ممكن بقى ذكر من شأنهم نحط نقط كده، كل نقطة صفة من الصفات، ومع ذلك كل هذه الصفات لم يغتر بها عبد الله بن عمر وراحت هباء منثورا. عبد الله بن عمر فقيه لا يغتر ان رجل عابد طول الليل بيعيط يبكي وهو يصلي، وبعدين يصبح الصبح يرتكب بدعة قبيحة. انا لا يغرني هذه الصلاة ولا قيمة لها. هو ده تصرف عبد الله بن عمر، لا يخدع. وقال لفظ البراءة التي لا تكون من المسلمين، لا يجوز أحد أن يتبرأ من المسلمين. هو تبرأ، قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا، وفي الرواية الأخرى مثل أحد ذهبا، ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. المبتدع لهم طرق في اصطياد القلوب مثل الفخ والعصفور، مثل اللي بيضربوه في كتب السلف، فخ على الارض كده، فالعصفور بيسأله: ايه انت مالك لازق في الارض؟ قال له: الاخبات والذل لله. قال له: ما ليه اللي جواك ده، الذرة اللي جواك ده والقمح ده؟ قال له: هذه الصدقات للمساكين والفقراء. يعني الرجل بقى مخبت لله عز وجل، وبعدين في شوية قمح وبتاع في المساكين والفقراء. طيب بقى أنا مسكين، دعني ألتقط. فهم لهم طرق لاصطياد القلوب. من طرق اصطيادهم التقلل من الدنيا والإخبات، وتجد جبهته مثل ركبة العنز. تعرف ركبة العنز؟ جبهته ده مثل ركبة العنز من الصلاة، عنز الصلاة طبعا كده لقدام. ورجل متقلل من الدنيا وفعلا تعرف عليه المال وتحاول تتقرب منه لا يمكن، فيوم يخلب لبك. الصحابة ما كانوا ينخدعوا بهذه المظاهر. رجل على منهج الحق وإن كان عاصيا أفضل من الزاهد وإن كان مبتدعا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه لا تلازم بين التقعر في العبادة وبين سلوك سبيل الهدى. ممكن يبقى عابد من الدرجة الأولى ومن وقود جهنم. وهذا المعنى ظاهر في حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد والصحابة الذين رووا أحاديث الخوارج في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه ذو الخويصرة، والرواية وصفت ذي القيصرة وصف مقذع، رجل ناشئ الجبهة غائر العينين، يعني جبهته دي طلع لقدام كده وعينيه داخلة لجوه، يعني عينيه مثلا هنا في هذا المستوى، وهذه الجبهة قدام شوية كده. سبحان الذي صوره فجاء هذا الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بغنائم حنين، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعد، أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. يقول العلماء إن الرواية المشهورة لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، فهذه الرواية هي الأشهر من خبت وخسرت، يعني هي على البناء أشهر، لقد خبت يعني أنت وخسرت. لكن قد يكون في هذه الرواية إشكال ظاهر، وهو لماذا يخيب الرجل ويخسر؟ إذا سلمنا على سبيل الجدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل وحاشاه، فالمناسب أن يقول لقد خبت وخسرت على أساس أنه هو الفاعل. لكن إذا كان هو صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يعدل، فكيف يقول للرجل لقد خبت أنت وخسرت أنت إذا لم أعدل؟ فتخرج هذه الرواية أن العبد إذا ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الظلم والجور، فهذا سيء الظن بنبيه، ومن ساء ظنه بنبيه خسر. أدي معنى الكلام، أي لقد خبت وخسرت إذ ظننت أنني لا أعدل، فسوء الظن بالنبي كفر. لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. فقام بعض الصحابة خالد وغيره أراد أن يقتل الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، والضئضئ اللي هو الخصية، أي يخرج من أصله، هو ده الجد الأعلى للخوارج، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من المخاطب بهذا الحديث؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يحتقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم العباد الزهاد. لما تقرأ عبادة الصحابة تستغرب وتقول هؤلاء ليسوا من البشر، ليست طاقتهم طاقة البشر. يعني صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما رواه أحد التابعين، قال ذهبت إلى الحج لأقوم الليل، فإذا برجل ملثم غطى جو يزاحمني على الحج، فالتفت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين، قال فقام فصلى بالقرآن كله في ركعة واحدة اللي هي الوتر. هذه الرواية أنا كنت أستبعدها وكنت أظنها من باب المبالغات وأنه ليس لها إسناد صحيح، حتى وقفت على أسانيدها، لها أكثر من إسناد، يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة في الحج قبل أن يبرق الفجر. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمثل عثمان أنت تحتقر صلاتك إلى صلاة هذا الرجل، يبقى كيف صلاة الرجل؟ لما عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ما يصلي بالقرآن كله في ركعة يقول هو أنا صليت ده أنا نقرت الصلاة، لما يقول لنفسه هذا الكلام في مقابل صلاة هذا الخارجي، يبقى كيف صلاة الخارجي إذن؟ وصح في الصحيحين وغيرهما كمسند الإمام أحمد وفي السنن الأربعة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. تقوم بالقرآن اللي حفظه كل ليلة، القرآن اللي هو كل القرآن آنذاك، يقوم كل ليلة بالقرآن كله. قال: فزوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش، فخاف عمرو إن هو عبد الله يقوم الليل في ليلة الزفاف ويترك المرأة، توجس وخاف إن هو يعملها. ففي الصباح سأل كنته أي زوجة ابنه: كيف حال عبد الله معك؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراش. قال: فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها. ثم شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قلت: يا رسول الله أقرأه كل ليلة. قال: كيف تصوم؟ قال: أصوم الدهر كل يوم. فلا زال يتدرج به: اقرأ القرآن في 40 أقدر، اقرأه في شهر أقدر، اقرأه في جمعة أقدر، اقرأه في 3 أقدر. قال: لا تقرأ القرآن في أقل من 3، فإنه من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. يعني الصحابة الذين خوطبوا بهذا الحديث عباد جهاد، فلما يأتي الواحد من الصحابة يحتقر صلاته وصيامه إلى جانب صيام هذا القليل، لكن أن تتصور حجم العباد. ومع ذلك هل ساعدته هذه العبادة في الثبات على طريق الحق؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرأ القرآن عند البلعوم كده فد، القرآن يطلع في الهواء لكن ما ينزلش تحت، بينه وبين القلب سد، لا يتدبرون القرآن. وفعلا لما ترى شبه الخوارج اللي هم الرعيل الأول للخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا خيار الصحابة وخيار التابعين، ترى أن الشبه شبههم لا تنطلع على رجل له تأمل. يعني عبد الله بن عباس بعدما عمي رضي الله عنهما استأذن علي بن أبي طالب في عز المعمعة بين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قال: دعني آتي هؤلاء الخوارج. قال: إني أخشى عليك منهم. قال: لا تخف. وأخذ عبد الله بن عباس سائقا يقوده ودخل في نحر الظهيرة على الخوارج وكانوا 6000. فدخل فسلم عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس. طب رد السلام: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك يا ابن عباس. لماذا لا تردون السلام؟ لأن ابن عباس عندهم واخد الكرت، طلعينه بره الموضوع، وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دعوة مستجابة واستجيبت فيه دعوة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حياة ابن عباس إذن لرأى عجبا. يقول مجاهد: فسر ابن عباس سورة من القرآن والله لو سمعه الديلم والروم لأسلمه. من المعاني الدقيقة التي يغوص ابن عباس ويصطاد هذه المعاني من خلف الألفاظ. يبقى ابن عباس فاسق أو كافر؟ مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم واحد منهم. شوف يعني ليس في هؤلاء واحد من الصحابة، أليس هذا دلالة على الضلال المبين؟ لأن هم الخوارج دول أخذوا دينهم، أليس من الصحابة؟ بقى يأخذ الدليل من الصحابة يكفره؟ فكان الشيء الطبيعي إنك أنت إذا كفرته أن تسقط كل علم أخذته من هذا الكافر، هو ده المناسب. قال جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم واحد منهم. ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ننقم عليه خلالا ثلاث. ثم اعترضين عليه، لماذا خرجتم وتركتم عليه ابن أبي طالب؟ قال عشان ثلاث حاجات. قال ابن عباس: فلئن أتيتكم منها بمخرج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا نعم. فقال ابن عباس: هاتها، قل يا متكلم. قال: إنه حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. فما للرجال وما لحكم الله؟ طيب هذه واحدة. ثانية: قال إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. لم يسبي يعني لم يأخذ النساء والأولاد والرجال سبايا في حال انتصاره، ولم يأخذ الغنائم. فلو كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم، ولو كانوا كافرين كان يسبي ويغنم. طيب والثالثة: قالوا إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فالخوارج هم كده يبيض يسر، فجم المعتزلة قال لك: لا، مش أبيض وأسود، فيه رمادي، يبقى في منزلة بين منزلتين، لا أسود أوي ولا أبيض أوي. جم المعتزلة حطوا إيه المنزلة بين منزلتين دول، لكن الخوارج كان عندهم يبيض يسر، أمير المؤمنين لا، يبقى أمير الكافرين. إذ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هي دي الشبه الأدلة يعني؟ قالوا نعم. طيب، أولا أنتم تقولون إن الحكم إلا لله، طيب أيهما أعظم، حقن دماء المسلمين ولا قتل أرنب؟ طبعا حقن دماء المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن يقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، ولو شاء الله لحكم ولم يجعل حكمه للرجال، لأنه قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب. فرجل قتل أرنبا في الحرم يوم يحكم عليه ذوى عدل ان هو يذبح خروف او ان هو يعمل اي فدية وتصل الى تذبح في البلد الحرام. فلو قتل رجل ارنبا وهو محرم، هذا ننصب رجلين ذوي عدل يحكمان عليه، ولو شاء الله لحكم. قال: من قتل أرنبا في البلد الحرام فعليه كذب ولم يجعل حكمه للرجال. وكذلك أذن الله تبارك وتعالى للرجل والمرأة إذا اختصما أن يتحاكما، قال عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولو شاء لحكم. إذن جعل بعض الأحكام إلى الرجال ليس خروجا عن حكم الله. خرجت من هذه؟ قالوا: خرج، كأن القوم لم يقرأوا كتاب الله، آيات غاية في الوضوح، ومع ذلك كأنهم لم يقرأوها. أما الثانية أنكم تقولون قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قال: أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلونه من غيرها؟ أنتم تعلمون أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع طلحة والزبير ومعاوية ضد علي، وما خرجت عائشة رضي الله عنها لا تشفيا ولا يعني حبا في الخروج، إنما كان لخروجها قصة. فمعلوم أن عائشة رضي الله عنها كان لها المكانة العالية في صدور المسلمين وفي نفوسهم. فجاء طلحة والزبير رضي الله عنهما وقال لها: إنك إذا خرجت إلى هؤلاء المختصمين وقلت لهم اتقوا الله ورأوك ويعني طلبت منهم أن يكفوا أيديهم سيفعلون، ليه؟ لأن لك مكان عند المسلمين، وجعلوا يقنعوها بالخروج. لو أي رجل منا قيل له تعال اخرج في اثنين بيضربوا بعض هيموتوا بعض الشارع، أول ما يشوفوه خلاص أنت يحل لك الجلوس، ولكن أنت لا تخرج. إذا غلب على ظنك أنك إذا خرجت حقنت دم الرجلين، فكيف وقد مات في الجمل نحو 70,000 في المعركة، وكانت فتنة صماء عمياء بكماء لم يبتلى المسلمون بمثلها. فعائشة رضي الله عنها رأت أنها إذا خرجت وقالت لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سيكف الجمع، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا، فخرجت لأجل ذلك. وحصلت المعركة وعقر جملها، وسميت هي موقعة الجمل نسبة إلى جمل عائشة الذي عقر وقتل ذبح. فأخذها علي بن أبي طالب معززة مكرمة وأرجعها إلى المدينة. فكانت عائشة رضي الله عنها كلما ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وندمت ندامة كلية على الخروج، ويعني قالت لغلامها: إذا مر عبد الله بن عمر فآذني به. عبد الله بن عمر من النفر الذين كفوا أيديهم عن الدخول في القتال، لا مع هؤلاء ولا هؤلاء. فلما مر عبد الله بن عمر ناداه الغلام فدخل على عائشة فسلم، فقالت له: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تمنعني من الخروج؟ قال: رأيت طلحة والزبير غلباك. قالت: والله يا أبا عبد الرحمن لو نهيتني لانتهيت. طيب، ابن عباس يقول لهم: أتسبون أمكم عائشة؟ خليكم لكم معي، تبيح السب وتبيح المغنم، ووقعت عائشة في سهم واحد منكم، أتسبونها وتستحلون منها ما تستحلون من أزواجكم؟ والله عز وجل يقول: وما كان لكم أن تنكحوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. بقيت الثالثة: إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لما حصل مسألة الصلح وقالوا خلاص نضع الألقاب وننظر بقى في المسألة، فعلي بن أبي طالب وافق، خلاص أنا لست أمير المؤمنين ونبحث المسألة. خلاص أنت لست أمير المؤمنين وضعت عن نفسك، يبقى فلان هو أمير المؤمنين. فقال ابن عباس: لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وبعدين بيكتبوا بقى الصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب هو اللي كان بيكتب، قال: اكتب يا علي من محمد رسول الله. قال سهيل: لا، انسب نفسك لأبيك، والله لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك. انسب نفسك لأبيك، قل من محمد بن عبد الله، لا تنسب نفسك للرسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي امح رسول الله، يعني امسح كلمة رسول الله. فقال علي: والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة من علي وما يحسن يكتب، فحكها كلمة رسول الله وكتب: وما يحسن يكتب ابن عبد الله، وما كان محوه، محو رسالته من على الصحيفة محوا لرسالته في الحقيقة. ايه يعني لما علي بن ابي طالب محى عن نفسه امير المؤمنين من الصحيح؟ اذا قلتم انه محى عن نفسه امير المؤمنين من الصحيح اذا هو محو حقيقي، اذا انتم تمحون الرسالة. خرجت من هذه؟ قالوا: خرج. فرجع معه 4000 وبقي 2000. طب انتوا شايفين حجج الخوارج دي وجيهة ولا تافهة؟ تافهة. اي واحد يتدبر كتاب الله عز وجل يصل الى الحق. لكن شو صلاة ليس لها نظير، صيام ليس له نظير، غباء في فهم القرآن ليس له نظير. أهو يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، هي دي الثمرة. وهو ماشي كده مجد في العبادة والسير، أي واحد يلوح له برايه على طول يذهب إليه مثل السهم. يعني كثرة العبادة، كثرة الصيام ما عصمه ولا ثبت أقدامه على طريق الحق، بل هو أسرع من السهم خروجا من الدين. يبقى يا جماعة لو تدبرنا أحوالنا لوجدنا أننا أقل عبادة منه، وأقل جدا منهم، وأقل ذكاء من كثير منهم. إذن لماذا ضلوا؟ هنا لربما أطلت، لأن هذه الإطالة مقصودة لأبين أنك في إشكال، أنت في إشكال عظيم، لأن الطريق الوحيد المنجي واحد في وسط 73، وعلى كل رأس طريق مبتدع ذكي عند حسن عرض للحجة، فكيف يا ترى تصل إلى هذا الطريق الوحيد بسلام؟ بحثك عن هذا الطريق أنت في أمس الحاجة إليه من الطعام ومن الدواء. الرسول عليه الصلاة والسلام وضح، ترك طرق أهل البدع لم يبينها في هذا الحديث، إنما ذكر لنا أصولا عليها نقيس. إنما الطريق الوحيد المنجي بينه، قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا الحديث وهذا مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رد على المتصوفة الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. الطرق إلى الله، وكل شيخ وله طريق، والطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. لا، ده هو طريق واحد فقط ليس له ثاني. فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى عندنا وحي وهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ذا الوحي، واتبع هواه، هو ذا الهوى، وكان أمره فرطا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. أدي طريق الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طريق إلى الله عز وجل طريق وحيد ليس له نظير. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا حتى تصل إلى هذا الطريق مطلوب منك أن تسير في محورين. المحور الأول تعرف الحق الذي تدين به. المحور الثاني تعرف نقيض الحق حتى لا يلتبس الحق عليك. كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ومصداق هذا في صحيح البخاري حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا أنت بتسير في محورين: أهل الباطل تعرف كيف يخلبون العقول حتى لا تغتر، حتى لا تغتر بالصورة المشرقة للعبادة والزهد والورع وترك الدنيا، وتعرف طريقتهم في الهجوم. تعرفين أهل البدع لهم طريقة عجيبة في الهجوم، هي طريقة التجهيل والصوت العالي والنبذ بالألقاب وتشويه صورة المخالف. يعني مثلا وهم بينقش علماء السنة في صفات الله عز وجل، انت عارف بيسموه ايه؟ المبتدع بيسموه اهل السنة ايه؟ بيسموهم الحشوية. ايه يعني الحشوية دول؟ قال لك الحشو هم السواد الاعظم. انت لما تروح ساعات تقعد على كرسي عليه قماش جيد او عليه قطيفة او بتاع، اول ما تقعد كده تحس انك مش عايز تقوم، مريح. طب ايه رأيك بقى ان الكرسي ده مليان قش ومليان ريش، وانت لو عرفت اللي جوه ده ما كنتش تغتر. ليه؟ قالك اللي جوه ده هو الحشو بقى، احشي اي حاجة. اذا نفهم من كلمة الحشو انه بيجمع اخلاط وسوقه ورعاع، فيقوم يسموا علماء السنة الحشوي إشارة إلى قلة عقولهم. وإن يعني كما قال بعض العلماء سامحه الله على كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامي على غزو المعطلة والجهمية، قال لك ما هو الجيوش الإسلامي، الجيوش بقى المكسر والأعرج والمكسح، الجيوش يعني الأدلة كلها مش صافية، ليست على قدر واحد من القوة، جيوش بقى. فيقوم ايه اول ما يبتدوا اول شيء يفعلوه ان هم يشوهوا صورة اهل السنة، يقول لك الحشوية، ينبذلهم بالحشوية ويستيبوا منهم لقب اهل السنة والجماعة، يقول لك نحن اهل السنة والجماعة وهم الحشوية. لما يجوا نقشوا في كتب المقالات يقول لك ايه قال اهل الحق كذا وكذا، اللي هم يعني انفسهم، اما الحشوية فيقولون كذا وكذا، ويضرب الأمثال. يقول الحشوية دول يقولون إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير كل ليلة إلى السماء الدنيا. طيب إذا نزل من العرش هل خلى منه العرش؟ يعني لما نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا العرش دلوقتي فاضي معلوش حد ولا عليه؟ فيقول لك هم يقولون أن الله ينزل بذاته، وطبعا لفظ بذاته اضطر العلماء إلى ذكرها للبيان، أما هذا التلبيس اضطروا إلى ذكر هذه بيانا. قال لك يعني إذا بينزل السماء الدنيا بذاته يبقى خلى منه العرش. وبعدين الدنيا كلها ليل، فعندك ليل طلع عليك نهار عند آخرين ليل، طلع عليهم نهار عند آخرين ليل، يبقى في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يبقى هو مش طالع أبدا. ليه؟ لأن الدنيا كلها ليل، فهو الليل عندك، جالك صبح يبقى ليل عند آخرين، جالك صبح يبقى ليل عند آخرين، فقولوا لنا بقى. طيب إذا ما هي مقالتكم؟ أنه لا ينزل، إذ لو نزل لخلى منه العرش. طيب يا جماعة أيهما بيتهم أهل السنة بالحشوية؟ أنا بضرب هذا المثال لطريقة أهل السنة في معالجة النصوص وطريقة أهل البدع. وسائل صفات الله عز وجل ينكرونها، يقولون مثلا ليس لله يد. ليه؟ يقول لأن لو له يد يبقى أنت شبهته بخلق، فإذا حتى لا نشبهه بالخلق الذين لهم أيدي يبقى ننفي عنه اليد، يبقى ليس له يد. ابن قتيبة في مسألة اليد دي رد عليهم رد لطيف، طب انتوا بتقولوا الايد في القرآن بمعنى ايه بقى؟ يد الله فوق ايديهم معناها ايه؟ قال لك تأييده وعونه وقدرته. طيب واليد كمان بمعنى ايه؟ بل يداه مبسوطتان. قال لك دي بقى كناية عن النعمة والأثر الربوبي. فقال ابن قتيبة إن اليد التي هي بمعنى النعمة في كلام العرب إما أن تفرد أو تجمع، لا تثنى، تقول فلان له علي يد وأيادي، لكن لا تقول فلان له علي يدان. فلما جاءت على لفظ المثنى دل أنه يقصد الحقيقة، وإن بل يداه مبسوطتان مش المقصود بها النعمة، بل هي يد حقيقية، لكن كما يليق بجلال. وأيها المبتدعة خذوا هذا المثال، أنتم كل صفة تنفوها، لا يسمع. ليه؟ لأن لو سمع يبقى له جارحة، والجارحة من خصائص بني آدم، فحتى لو نشبه الله بخلقه يبقى لا يسمع ولا يبصر. طيب أتقولون أن الله حي؟ تقولون نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب وأنا حي؟ تقولون نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب لماذا لم تنفوا حياته؟ لأن لي حياة. ليه ما قلتش بقى هو ليس بحي؟ لأنني لو قلت هو حي وأنت حي بشبهتك به. لماذا لم تقل هذه؟ وهل لا قلت في الصفات مثلما قلت في الذات؟ فيقول لك لا، حياتك ليست كحياته. طيب يا أخي ما يده ليست كيدي، وبصره ليس كبصري، وسمعه ليس كسمعي، ليس كمثله شيء. هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. يبقى نفهم صفات الإثبات تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء، يبقى سميع لكن ليس كمثله شيء، بصير ليس كمثله شيء، له يد لا تشبه أيدي المخلوقين، له إصبع لا يشبه أصابع المخلوقين، له قدم لا تشبه قدم المخلوقين، وهكذا دواليك. لكن هو لابد أنه يشغب وينفر السامع من مقالة أهل السنة. يقول لك جعل الله جسما ينزل ويطلع وإيه؟ وبعدين على العرش استوى، يعني العرش أكبر منه. هو أنتوا لماذا تلزمون بهذه الأقوال إن كنا نعتقد أن الله ليس كمثله شيء؟ لماذا تلزمون؟ القضية خلص انتهى، ليس كمثله شيء، لا تقيس الشاهد على الغائب أبدا. فعندهم طريقة في العرض شوهاء تنفر الناس من مقالة أهل الحق. فأنت إذا يعني شمرت يعني عن ساقك في الجد إلى الله عز وجل لابد أن تكون ملما ولو إلمامة مختصرة بمناهج أهل البدع، لكن لا تبدأ بدرس مناهج أهل البدع الأول، تتمثل في الحق ثم بعد ذلك تطل على هذه المناهج إطلالة سريعة حتى لا تقع فيه. هذه المقدمة أراها ضرورية للدخول في لب المحاضرة الأصلي، وإن كنا سنضطر إلى اختصاره. قال صلى الله عليه وسلم في بيان طريق الحق ما عليه اليوم أنا وأصحابي. كيف يتأتى لنا أيها الإخوة الكرام أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء أن نبحث عما صح عنه، لأن في أشياء حديث كثيرة غير صحيح، وقائع كثيرة غير صحيح. والمدهش أيها الإخوة الكرام أن غير الصحيح هو المشهور عند أغلب الناس، وبكل أسف تجد الواعظين ومعتلي المنابر على قدر كبير من معرفة الأحاديث المكذوبة. يعني بعض الخطباء لما كان يطلع يخطب، إذا سمعته قلت في نفسك إن هو محضر الخطبة من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، من كثرة الأحاديث الضعيفة الموضوعة اللي بتذكر في الخطبة تحس إنه محضر الخطبة من السلسلة الضعيفة. وأحاديث مشهورة كثيرة عند العوام، مثلا المؤمن كيس فطن، هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا شهر رمضان، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض يرفع زكاة الفطر، بيولاه في الجمعة اليتيم على طول، هذا ضعيف لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم تنل صلاته عن فحشاء المنكر خلاص لا تله، هذا منكر جدا معارض للأحاديث الصحيحة. دواليك خذ بقى أحاديث كثيرة جدا من حديث القدس اللي هم بقى يعني مسحوه من كثر الكلام، إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري، إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. عارفين بيت حديث هذا كذب، ما قاله الله عز وجل ولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أرحتك فيما تريد، ولن تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. هذا كذب، وإن كان معناه صحيح. لأن الآن لا نبحث عن المعاني، لا نبحث عن المعاني، لأن أغلب الناس يتكلموا بالمعاني المستقيمة، لكن نحن نبحث في حجية الكلام. لأن إذا قال عاقل كلاما مستقيما أعجبك لا تلزمك به حجة، ولو خالفته لست بآثم، لكن لو خالفت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تأثم. يبقى المسألة هنا مسألة ثبوت، هل قال أم لم يقل، ليه؟ لأنه مترتب على هذا ثواب وعقاب. لذلك نحن لا نبحث في المعاني، إذ كثير من الخلق تكلموا بالحكمة، وليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا أو ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول لك استأذنت الأرض، قالت يا ربي إذن لأن أبلع ابن آدم، والبحر إذن لأن أغرق ابن آدم، والسماد إذن لأن أنزل على ابن آدم، من أكل خيرا فمنع شكرا، على طول يقول الكلام ده بحق القرآن الكريم. فقال الله دعوني وخلقي لو خلقتمون رحمتمون، هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وكذب على الله عز وجل. فإذا أنت كيف تصل إلى المعن وبين المعين مثل هذا الكم من الحديث الضعيف والموضوع التي تحول بينك وبين الكلام الصادق الذي لا يجوز أن تعبد الله إلا به؟ يبقى ما عليه اليوم أنا؟ لابد من معرفة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نميز بين ما قاله وما لم يقله، ولا يفهم من كلامي أنني أنيط هذا الحمل الثقيل برقاب الأمة كلها، لكن هذا له رجال